السلام عليكم أبو سعود حبيبي. أحسن علاج للنخيل اللي هو فيه هزال ده أو ضعيف، ما فيش غير إنك تسمده بأسمدة عضوية. إذا كانت نخلة بالغة وكبيرة تحط لها 100 كيلو حوالين النخلة، تسيب 30 سنتي من الجذع وتحطها لغاية عرض مترين، سماد عضو يتقلب، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي، أما يجي في الشتاء. وبعدين تاخد مية، هو ده احسن حاجة للنخلة، احسن من الاسمدة الكيماوية او اي حاجة. احنا في الحر دلوقتي يا دوب اداها مية كفاية وان شاء الله هتبقى كويسة، وما تسمدها بالعضوي، هتشوف بعدها بكام شهر تحسن نموها كتير اوي او وتبدأ تنمو من تاني. السلام عليكم ابو سعود حبيبي. حبيت اشير لنقطة تانية ضرورية او في موضوع النخيل واللي بسبب عجز للنخيل وبيضعفها. النخيل بياخد المواد المغذية بتاعته من التربة اللي هم 16 عنصر اللي أنا قلت عليهم والمهمين دولت، وأي نقص عنصر واحد حتى لو من العناصر القليلة اللي جدا زي الحديد ولا الملوبيدنم ولا البور والحاجات دي، لو عنصر غاب بيضعف النخلة. بس في حاجة بتضعف أكتر لازم الكل نعرفها. النخيل بيعمل الغذاء بتاعه عن طريق إيه؟ عن طريق الأوراق. الأوراق بتعمل حاجة، الخضرة دي بتعمل حاجة اسمها تمثيل ضوئي. يعني ايه تمثيل ضوئي حبيبي؟ ان هي بتاخد من الجو، من الضوء، ضوء الشمس، وبتاخد ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو والماء اللي بتاخده من الجذور، وبتعمل سكريات، والسكريات دي بتتحول لنشويات وكربوهيدرات. الكربوهيدرات ده بيتحد مع بقية العناصر من التربة ويعمل بروتينات وبقية العناصر. يعني العنصر الرئيسي المغذي لأي نبات والنخيل بما فيهم النخيل هو اللون الأخضر، الأوراق الخضراء. يعني بنقدر نقول على الأوراق ببساطة هي مصنع الحياة. من الأوراق بتكون السكريات والكربوهيدرات، وبعدين بتتحد مع العناصر التانية وتعمل بروتينات والدهون وكل الحاجات دي. يبقى احنا بناخد، وبعدين الإنسان بيتغذى على اللي بتنتجه النباتات. يبقى إذن الورق هي ده عنصر، هي مصنع الحياة، هي الأوراق. نيجي نشوف، نرجع لموضوعنا الرئيسي، ليه الأوراق هي اللي هتضعف النخلة ازاي؟ لو واحد قص سعف أخضر لازم نستنى عشان نشيل السعف ده يكون يابسة تماما، تكون الجريدة ناشفة تماما. ليه ما نشيلهاش حتى هي صفرة؟ لأن الجريد في النخيل علشان يبدأ ينتهي، عمره انتهى، بتبدأ تصفر وبعد كده تيبس. قبل ما تصفر وتيبس كل الغذاء اللي في السعفة ديت يتحلل ويدخل الساق يغذي النخلة نفسها كمان. فاحنا وشلناه اخضر يبقى حرمنا النبات من تمثيل ضوئي، من مصنع بيعمل الغذاء، ضعفناه حرمناه. شلناه وهي خضرة لسه، حتى لما بتجف تماما بتنقل كل الغذاء، الفلورا بتحلل وينزل ويدخل في الساق بتاع النخلة يغذيها. فاذا بنصح الجميع ان ما حدش يشيل سعف اخضر خالص ولا اصفر. عشان تشيل السعف في تقليمه وتنظيفه لازم تكون السعفة يابسة تماما، جافة تماما تماما، كده هنحافظ على النخلة. لكن انا بشوف كتير بيتسابوا العمال الهنود والجماعة الباقيين كلهم يطلع النخلة يفضل يشيل من السعف الاخضر بكمية كبيرة، ده اكبر ضرر للنخلة. بنصح تاني وبقول ما حد يشيل سعفة خضرة ولا صفرة، لازم يستنى تماما اما تنشف تماما ويشيلها، هو ده المظبوط. وده لو عمل كده ده بيضعف النخلة اكتر من قلة الغذاء كمان. ان ابو سعود يقول ان النخل متأثر يا دكتور وانه كذا، نحط له عضوي معناته نستنى عشان تستفيد منه السنة القادمة ان شاء الله، الله يطول عمرك. احنا عندنا مشكلة الان نعالجها، يعني زي الفتيمنات الان احنا نبغى نشوف النبات هذا كيف توجهه. والله وجدنا انه توجهه ضعف مع توجهه للازهار، معناته في شيء عالي في التربة في الفوسفور او ايش اسمه. لكن اذا حصلنا مثلا توجهه ضعيف في عملية اخراج السعفة او الجريدة كما نسميها احنا، فهذا معناته عنده نقص كبير في النيتروجين. واذا وجدت ان الارض جافة او جصة او مالحة، معناته يحتاج له ري زيادة مع التسميد بالسماد الكيميائي، لانه السماد الكيميائي عاجل جدا يعطيك نتائج فعالة فورا. ما هو زي الله يطول عمرك السماد العضوي يا دكتور. السماد العضوي يحتاج له عشان يتحلل فترة من الزمان، وبالتالي ما يستفيد النبات إلا بعد فترة طويلة. أما السماد الكيميائي خلاص على طول يا دكتور يستفيد فورا النبات منه وخلال 3 أيام كل العضوي. لكن لا تتوقع أن الأثار السابقة في النبات هتتعدل. هذا بالنسبة للنخيل ترى ما هو أشياء زي يقولون نباتات خضرة ولا شيء، لا هذه تحتاج إلى الله يطول عمرك يا دكتور يا فترة كبيرة، لكن هتشوف التغير في الإنتاج فوق. أما تحت المتضرر يبقى متضرر يا أخوي بسعود، ولكن تنقذ ما يمكن إنقاذه. هذا تصوري وهذا رأيي، وممكن أصيب أو أخطئ. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا أخواني التسميد أو السماد عموما المركب فيه عناصر كبرى وعناصر صغرى لازم يعرفها الجميع. في عناصر أساسية كبرى مهمة، واللي من ضمنها الفسفور والنيتروجين والبوتاسيوم. الفسفور دائما زي ما قال مهندس عطاء وزي ما قالوا إنه يقوي، وبنفس الوقت يحفز النخلة أو الثمرة أو الأشجار أو إلى الإزهار. كل أنواع الأشجار أو الخضروات الفسفور يشجع على عملية الإزهار. البوتاسيوم هو العمود الفقري للنبات. إذا حدث نقص في البوتاسيوم يؤدي إلى ميلان الأشجار وانعكافها. النيتروجين زي ما قال الدكتور الأستاذ عبد الباسط، وطبعا هو برضه من الدكاترة المهمين في هذا الجروب، وعندنا الدكتور عثمان، يعني يا أخواني عندنا قمم في هذا الجروب يجب أنهم يتدخلوا ويشرحوا لنا خاصة فيما يخص التسميد. التسميد وسمعته قبل شوية فيما يخص البوتاسيوم، في ناس يبغى يسمد أثناء الري، ممكن تسمد أثناء الثمرة، تسمد أثناء الثمرة فقط في البداية. أما إذا أخذت الثمرة طورها واعتدلت وبدأت تأخذ في اللون الخاص فيها أو في الشكل الخاص فيها، ما يصير تحط سماد البوتاسيوم نهائي، خلاص وقت التسميد انتهى، له دورة تسميدية أو فترة تسميدية، مو على كيفك تسمد متى حبيت وتسمد، لا اقرأ يا أخي وشوف متى التسميد للخضروات، متى التسميد للفواكه، متى التسميد للنخيل، متى تسمد على كيفك. التسميد الأشياء اللي احنا ندخل فيها ومهم ما هي عملية، إذا نبغى نحفز في الإزهار نعطي نسبة عالية من الفسفور وبناء على تحليل واضح ظاهر، مو هو نعطي السوبر فسفور بس كذا فقط من عقلنا بدون لا نعطيه حسب احتياج التربة عشان لا يكون لنا مادة يسبب لنا عسر وبعدين ندخل في مشكلة أكبر من المشكلة من الوضع. عادة الفسفور ما في أرضنا أو أراضينا فقيرة ولابد من شرائها وجابة الفسفور من مناطق بعيدة. النيتروجين موجود في الهواء زي ما قلنا سابقا. هذه بالنسبة فيما يخص الفسفور. البوتاسيوم قلت لكم انه هو عبارة عن العمود الفقري. المواد والعناصر الصغرى او النادرة هذه موجودة بكثرة، ولكن النقص يكون دائما في النحاس والزنك والمغنيسيوم الى اخره. هذا كله واضح، اتوقع انه واضح. انا التسميد يحتاج تبغى تزيد في النمو الخضري تزيد في نسبة النيتروجين، إذا تبغى زيادة في عملية الإزهار فمعناته تعطيه فسفور عالي، وإذا كنت تبغى تكبير للثمرة تعطيه بوتاسيوم عالي برضه وبنسبة محددة، ولازم أنك ما تسبب عسر للتربة بسبب زيادة. يمكن موجود حل لتربتك وحل بالموية، يمكن موجود نسبة عالية. فهذه كل الأشياء مهمة، ويقدر الدكتور عبد الباسط يفسر لنا أكثر فيما يخص أن التسميد. التسميد وكمان أنا أقول التسميد ما يعطى إذا وصل النبات لعمليات الإنتاج، خلاص لا يعطى إلا بفترة معينة ولا تعدت هيوقف. المسألة ما هي مسألة بس كذا من عقل الواحد يضيف يحط. عليكم حبيبي صالح، كلامك مزبوط والله، بس حبيت أشير لحبة حاجات بسيطة كده، ويريت تتسع صدرك إنك تسمع مني. النخيل ضعيف لأنه مهمل وما بتسمدش بقاله مدة زي ما فهمت والله أعلم. فإحنا النبات حبيبي بيحتاج 16 عنصر غذائي منهم النيتروجين. جايز يكون النقص في التربة مش نيتروجين بس، ولو حطيت النيتروجين والنبات والتربة فيها نيتروجين كفاية هيأثر على بقية العناصر، هيشيلها من التربة، هيتمص على الرمل على حبيبات التربة ويشيل العناصر التانية. فإحنا لو عاوزين نسمد كيماوي لازم نعرف بالضبط إيه نقص في التربة من 16 عنصر عشان نضيفه. نعرف الكلام ده منين حبيبي؟ ناخد عينة من التربة ونحللها في معمل، نقول له عاوزين تحليل عناصر كاملة، هو يديك العناصر والجدول اللي بيديه بدي العنصر تركيزه قد ايه في التربة، واحنا عارفين التركيز المناسب قد ايه بنقارنه ببعض، ونعرف العناصر اللي ناقصة نضيفها كلها مرة واحدة. لان لو كان فيه مش نقص النيتروجين اللي بيعمل ضعف اي عنصر بينقص في التربة بيعمل ضعف، الفوسفور البوتاسيوم الكالسيوم المنجنيز الحديد كل ده بيعمل ضعف. يبقى عشان نحط أسمدة كيماوية كاملة ونخلي الشجر ترجع يبقى محتاجين نحلل التربة عشان نضيف السماد الكيماوي المناسب للأرض دي أو اللي فيها نقص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين اللي هو الأسمدة العضوية حبيبي بتظهر تأثيرها والله بعد أسبوعين أو بعد شهر بالكتير قوي. أنا كان عندي الحالة دي موجودة، النخيل كان ضعيف جدا جدا، مجرد ما حطيت له أسمدة عضوية وديت له كل نخلة معلش يعني كنت بخيل شوية حطيت 50 كيلو بس والله تحسنت كتير. او ناوي السنة ده احط تاني برضو بكمية وهنزود الكمية تتحط وتتقلب في الارض وتبقى كويس. السماد العضوي حبيبي صالح بيبدأ يشتغل بتحلل كل سنة من 30 لـ35%، يعني تلته بيتحلل ويغذي النبات في نفس السنة، والسنة اللي بعد تحلل التلت التاني والتلت التالت. بس مش معنى كده نحط سماد عضوي ونستنى 3 سنين، احنا كل سنة بنزود السماد العضوي بنحط له، فبزود المادة الدبلية او كمية الاسمدة العضوية في التربة تتحلل بالتدريج كده وتسمد النبات، تديله كل 16 عنصر هتديهم له بطريقة متوازنة، هتلاقي فيها النيتروجين وفيها الفوسفور وفيها البوتاسيوم والكالسيوم، تلاقي في كل العناصر. لكن لو أسمدة كمان لو حطيت يوريا بس نيتروجين بس وكان النقص مش نيتروجين بس هيزود لك الضعف بتاع النبات. عشان كده أنا قلت إيه، اصبر ادي مية كفاية، النخلة مبروكة حتى من غير أسمدة بخالص بتقدر تعيش. فيصبر ويجي في أول الشتاء أو الجو ما يبدأ يبرد في ديسمبر، في أول ديسمبر كده يبدأ يحط الأسمدة العضوية بكمية ويديها مية، بس يركز إنه يدي مية كفاية دلوقتي للنخلة. لازم نعرف فين بنروي النخلة، جذور النخلة جذور مش جذور وتداك، جذور كلها ضعيفة بتنتشر ابتداء من تسيب حوالي 30 سنتي أو 25 سنتي من الجذع ولغاية على بعد مترين، دايرة كاملة لازم تكون فيها مية. فاحتمال يكون بدي المية في حتة واحدة في ناحية واحدة بس ده ممكن يأثر على النخلة ويضعفها. لكن لو روينا ري بالغمرة حول النخلة نسيب الحتة اللي جنب الجزء ونيروا المنطقة التانية على بعد مترين من الجزء دايرة كاملة هتتحسن إن شاء الله. والسماد العضوي مفيش أحسن منه للنخيل والجميع أنواع النباتات حبيبي. وشكرا على سعة صدرك وإنك سمعتني المدة دي، شكرا.